بثلث إلى عشرة، ثلث إلى عشرة سبعة وثلثة، سبعة وثلثة صح ولا لا؟ ستة، ستة وثلثة، نعم ستة وثلثة، يعني سبعة إلا ثلث، سبعة إلا ثلثة. إذن يأخذ نصيبه الآن، النصيب يأخذه بسبعة إلا ثلثة. فإذا قال المشتري يا جماعة أنتم قدرتموها بخمسة عشر والأرض ثلثين والسيارة ثلثة، أظن عشرة، ما جوابنا عليه؟ أن الشفعة تؤخذ بالثمن لا بالقيمة، تؤخذ بالثمن لا بالقيمة. والحين واضح ولا مبارك بعد؟ ها؟ واضح؟ واضح يا أحمد؟ طيب نعم، أو في أرضهم السيارة، نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا شفعة بشركة وقف، ولا شفعة كيف؟ طيب، أو تلف بعض المبيع، فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. إذا تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ حصته بقسطه من الثمن. مثل لو كان زيد وعمر شريكين في أرض عليها بناء، في أرض عليها بناء، وقبل الأخذ بالشفعة تلف البناء، فإن للشفيع أن يأخذ الباقي بماذا؟ بقسطه من حصته من الثمن. فتقدر الأرض وعليها البناء ثم تقدر وهي خالية منه، فيأخذها الشفيع بالحصة. وكذلك لو قدر أنه باع أرضا عليها غراس، فقد سبق أن الغراس يؤخذ بالشفعة تبعا للأرض. فإذا تلف الغراس قبل أن يأخذ بالشفعة فله الأخذ بالشفعة في الباقي بقسطه من الثمن. ونضرب مثالا لذلك، إذا كان بين زيد وعمر أرض فيها غراس، فباع عمر نصيبه من هذه الأرض بعشرة آلاف ريال، ثم إن الغراس تلف، الغراس تلف، فإنه من المعلوم أن القيمة سوف إيش؟ سوف تنقص، فينظر مقدار ما نقصت، فيقال تقدر هذه الأرض وفيها الغراس بعشرة آلاف ريال، وتقدر خالية من الغراس بسبعة آلاف ريال، فبكم يأخذ الشفيع؟ يأخذ بسبعة آلاف ريال، لأنه تلف بعض المبيع المعقود عليه، فينزل من الثمن بمقدار ما نقص. هذا معنى قوله أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. قال ولا شفعة بشركة وقف ولا بغير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. هذه ثلاث مسائل ذكرها المؤلف يقول ليس فيها شفعة بشركة الوقف، ليس فيها شفعة. لماذا؟ قالوا لأن الوقف لا يؤخذ بالشفعة فلا يكون فيه شفعة. يعني أن أحد الشريكين لو وقف نصيبه لم يكن لصاحبه أن يشفع. فكذلك إذا باع صاحب الوقف نصيبه من هذه الأرض فليس لشريكه أن يشفع. ولنضرب لهذا مثلا، بل مثلين. المثال الأول زيد وعمر شريكان في أرض قد أوقفاها، زيد وعمر شريكان في أرض قد أوقفاها، فباع عمر نصيبه من هذه الأرض لسبب اقتضى بيعها، فإنه ليس لزيد أن يشفع. لماذا؟ لأن شريكه لو وقف الأرض لم يكن له أن يشفع، فكذلك إذا باعه وهو وقف فليس له أن يشفع. هذه العلة. هذه الحكم واضح ولا غير واضح؟ المثال واضح ولا غير واضح؟ ها؟ غير واضح. طيب، زيد وعمر شريكان في أرض وقف بينهما. انتبه يا أخي، لا تشغل نفسك. زيد وعمر شريكان في أرض بينهما وقف، تعرفون الوقف معناه؟ يعني مسبلة. فباع عمرو نصيبه من هذه الأرض على بكر، فهل لزيد أن يشفع؟ يقول المؤلف لا. لماذا؟ لأن عمرا شريكه لو وقف نصيبه، لو فرض مثال آخر يعني غير هذا، لو وقف نصيبه فليس لزيد أن يشفع فيه. يعني لو كان بيني وبين شخص الأرض ووقفت نصيبي منها، فليس لهذا الشخص أن يشفع، لأن الشفعة انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بماذا؟ بعوض مالي، والوقف انتقال بغير عوض. قالوا فإذا كان الوقف لا شفعة فيه فبيع الموقوف كذلك لا شفعة فيه، لأن الوقف لا يؤخذ بالشفعة، فإذا بيع لم يؤخذ بالشفعة أيضا. اتضح الأمر ولا ما اتضح؟ ها؟ الظاهر لو قد إلى الظهر ما تفهم. نعم، ما هنا قلنا لسبب اقتضى ذلك، قلنا لسبب اقتضى ذلك. افرض ان الرجل اراد ان ينقلها الى ما هو اصلح، يجوز. ولهذا قيدتنا في المثال في اول كلامي قلت لسبب اقتضى ذلك. طيب، اعيد المثال مره ثانيه ولا ثالثه؟ ها؟ زيد وعمر شريكان في ارض بينهما وهي وقف، إلى هنا معروف. فباع عمرو نصيبه من هذه الأرض على بكر، معروف هذا ولا لا؟ فقام زيد يطالب بالشفعة، فنقول لزيد لا شفعة لك، لا شفعة لك يا جماعة، انتقل الملك ببيع، قال ما في الشفعة. لماذا؟ لأن الوقف لا يؤخذ بالشفعة، يعني أن شريكه لو وقف نصيبه نعم لم يأخذه بالشفعة، فكذلك إذا بيع الوقف لا يؤخذ بالشفعة. واضح هذا ولا لا؟ طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف. المثال الثاني، أرض مشتركة بين شخص، بين شخصين زيد وعمر، وزيد قد وقف نصيبه، فباع عمرو نصيبه على بكر، فليس لزيد أن يأخذه بالشفعة، ليس لزيد أن يأخذه بالشفعة، لأن شركته شركة وقف، نصيب موقوف، وملك الموقوف ناقص، ملك الموقوف ناقص، ولهذا مالك الوقف لا يتصرف فيه بالبيع والرهن وما أشبه ذلك. وإذا كان ناقصا لم يقوى على أخذ الشريك، أخذ نصيب الشريك بالشفعة. المثال الثاني هو الأول ولا غيره؟ غير الأول. المثال الثاني الوقف نصيب الشريك الذي لم يبع، وأما الشريك الذي باع فنصيبه طلق ليس وقف، ومع ذلك فليس للشريك أن يشفع لأن ملكه ناقص. كيف لأن ملكه ناقص؟ لأن الوقف لا يملكه الموقوف عليه ملكا تاما، بدليل أنه لا يجوز له بيعه ولا رهنه، فنقول لا شفعة في ذلك. والصحيح أن الشفعة ثابتة في الأمرين، في الصورتين، في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية. أما الصورة الأولى فنقول صحيح أن الإنسان إذا وقف نصيبه لم يكن فيه شفعة، ولكن إذا باع الوقف فقد انتقل الملك بماذا؟ بعوض مالي، بعوض مالي، و والضرر الحاصل بالشركة الجديدة في الوقف أشد من الضرر الحاصل بالشركة الجديدة في الطلق. لماذا؟ لأن شريك الطلق يستطيع التخلص ببيعه، وشريك الوقف لا يستطيع التخلص، فكان أخذ الشفعة في الوقف أخذ الشفعة بالشراكة في الوقف أولى من أخذها بالشركة في الطلق. ولكن الظاهر نتكلم باللغة الفارسية الآن. نعم، ما فهم هذا هداية الله؟ أفهمتم هذا ولا لا؟ طيب، الحكم أن القول الراجح ما هو؟ ثبوت الشفعة بشركة الوقف، كذا ولا لا؟ في الصورة الأولى التي كان فيها الملك وقفا، فباع أحد الشريكين نصيبه من هذا الملك لسبب يقتضي جواز البيع، كيف كان الراجح على أخذ الشفعة؟ نقول لأن الشخص الآن انتقل بعوض مال، وهو لما جاز بيعه صار كالطلق ولا فرق، فنقول انتقل الشخص الآن بعوض مالي فكان للشريك أن يشفع، بل نقول إن الشفعة هنا أولى من الشفعة في الملك الطلق الذي ليس وقفا. كيف كانت أولى؟ لأن المالك ملكا ليس وقفا يستطيع أن يهرب من الشركة الجديدة بماذا؟ ببيع نصيبه، لكن المشكلة الوقف لا يمكن بيعه. أواضح هذا أم لا؟ واضح يا غانم؟ ها؟ ولا فيه شيء؟ طيب، في الصورة الثانية أيضا، إذا كان الشريك الذي باع نصيبه لم يوقف نصيبه، بل كان نصيبه طلقا فباعه، لكن شريكه قد وقف نصيبه، فثبوت الشفعة في ذلك أظهر من ثبوتها في الصورة الأولى. لماذا؟ لأن الشريك حينئذ قد باع نصيبه، ونصيبه وقف لطلق طلق. إذا كان وقفه طلق نصيبه طلقا فإن الشفعة ثابتة فيه، لأنه انتقل بعوض مالي. وقولهم إن الواقف ناقص ملكه ناقص، إن الوقف ملكه ناقص، نقول لكن الضرر بالشركة حاصل في الوقف كما هو حاصل في الطلق، بل إن الضرر في الوقف أشد، لأن الوقف لا يمكن بيعه، والطلق يمكن بيعه. فمثلا إذا كانت الشركة في ملك ليس بوقف، ورأى الشريك أن في الشريك الجديد صعوبة، وأنه رجل سيء الأخلاق، يستطيع أن يتخلص منه ولا لا؟ بماذا؟ يبيع نصيبه ويستريح. لكن إذا كان وقفا ورأى من الشريك الجديد سوء معاملة، هل يستطيع أن يتخلص؟ لا، لأن الوقف لا يباع إلا لمصلحة تعود للوقف. الحاصل أن القول الراجح في هذه المسألة ثبوت الشفعة في شركة الوقف بالصورتين، وما ذكره المانعون فإنه تعليل لا يستقيم، بل الصواب العموم. ونحن نستدل على ذلك بالحديث أيضا، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، وهذا عام في الشركة في ملك مطلق وفي الشركة في ملك موقوف. نعم، ولا غير ملك، هذه واحدة، سابق هذه أثنين، انتبه، على غير ملك والثاني سابق، فلا شفعة بشركة إجارة، كما لو استأجر شخصان بيتاً فأجر أحدهما نصيبه نصيبه، فإنه ليس لشريكه أن يشفع. لماذا؟ لأنه غير مالك للرقبة، غير مالك للرقبة، وإنما هو مالك ليش؟ للمنفعة. مثال واضح يا عادل؟ ها؟ طيب، اشترك رجلان في استئجار بيت فاستأجراه من مالك، ثم إن أحد المستأجرين أجر نصيبه إلى شخص آخر، فهل لشريكه الأول أن يشفر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا الشريك غير مالك، فرقبة الملك لمن؟ لصاحبه. أما المستأجران فليس لهما إلا المنفعة فقط، وحينئذ لا يملك الشريك أخذ النصيب بالشفعة، لأنه لا شفعة إلا بملك، كما سبق ممن انتقل إليه، وهنا لم ينتقل الملك، الملك باق على ملك الأول المؤجر. اتضح الأول لا؟ طيب، كذلك ملك سابق فلا بد من أن يسبق ملك الشريك ملك المشتري. فإذا باع شخص هذه الأرض على شخصين دفعة واحدة، دفعة واحدة، فهل لأحدهما أن يشفع على الآخر؟ ها؟ لا، لأنه إن قال زيد أنا أشفع على عمرو، قال عمرو وأنا أيضا أشفع عليه، فصارت المسألة دورية. فمن شروط الشفعة أن يسبق ملك الشفيع لملك من؟ المشتري، لملك المشتري. ولهذا قال ولا على غير ملك سابق، ثم مثل قال أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدة، يقول بالشرح فلا شفعة لأحدهما على الآخر، لأن هذا دور يقتضي كل واحد يقول لي الشفعة. هذا بعت بيتي على شخصين صفقة واحدة، فليس لأحدهما أن يشفع على الآخر. بينما لو بعت نصف البيت على زيد، ثم بعد ذلك بعت نصف البيت على عمرو، فلزيد أن يشفع لسبق ملكه. أما الآن فلا. واضح ولا لا؟ واضح عيد ولا؟ طيب، لي بيت فبعت نصفه على زيد، فملك في الشفعة ولا ما في الشفعة؟ ما في الشفعة. أنا اللي بعت عليه، بعت نصف ملكي، ما في الشفعة. طيب، ثم بعت النصف الباقي على عمرو، هي الشفعة لمن؟ لزيد على عمرو. واضح؟ طيب، حضر إلي زيد وعمرو جميعا وقالا بع علينا بيتك، فقلت بعته عليكم، فبعته عليه، هل لأحد ما شفع على الآخر؟ لماذا؟ لأنه ما سبق ملكاه جميعا، ملكاه جميعا صفقة واحدة. فزيد لو قال لعمر أنا أشفع عليك، قال عمر وأنا أيضا أشفع عليك، فهذا يقول الصبح أشفع عليك يقول زيد، وعمر يقول النهار أشفع عليك، في النهار الثاني زيد يقول أشفع عليك، وآخر النهار يقول عمر أشفع عليك. على كل حال هذا دور ولا يمكن. طيب، قال ولا لكافر على مسلم، يعني ولا شفعة لكافر على مسلم، يعني لو كانت هذه الأرض بين رجلين أحدهما مسلم والثاني كافر، كذا أحدهما مسلم والثاني كافر، أو كلاهما كافران، فباع أحدهما نصيبه على مسلم، باع أحدهما نصيبه على مسلم، فهل للشريك الكافر أن يشفع المسلم؟ يقول المؤلف لا، لا يشفع. المثال ما بين. طيب، هذان كافران مشتركان في أرض، فباع أحدهما نصيبه منها على رجل مسلم، فهل لشريكه الكافر أن يشفع؟ يقول المؤلف لا، لا يشفع، لأننا لو مكناه من الشفعة لجعلنا له سلطانا على المسلم، ولا يمكن أن يكون للكافر سلطان على مسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والإسلام يعلو ولا يعلم، وعلى هذا فلا يمكن أن يأخذ هذا الكافر نصيب هذا المسلم بالشفعة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وقال بعض العلماء بل له أن يأخذ بالشفعة، لأن هذه المسألة ليست من حقوق المالك بل هي من حقوق الملك، فالكافر أخذه لا باعتبار كونه كافرا، ولكن باعتبار أن نصيبه مستحق لأن يضم إليه نصيب البائع، فهو من باب حقوق الملك لا من حقوق المالك، كما يجب علينا إذا بعنا مع الكافر واشترينا معه أن نجدي حقوق الملك. لو أن رجلا مسلما باع على على على كافر، أو بالعكس لو أن رجلا كافرا باع على مسلم شيئا ثم جاء يطلبه حقه، البائع الكافر يقول للمسلم أعطني الثمن والمسلم يماطل، هل له أن يشكيه إلى القاضي؟ طيب، وهل للقاضي أن يلزم المسلم بأداء حقه؟ وهل له أن يحبسه إذا امتنع؟ طيب، إذن المسألة حقوق الملك لا فرق فيه بين المسلم والكافر. فيرى بعض أهل العلم أن هذه ليست من باب حقوق الشخص على الشخص حتى نقول إننا لا نسلط الكافر على المسلم، ولكن من باب حقوق إيش؟ الملك، كما يملك الكافر مطالبة المسلم بالثمن ومطالبة المسلم لبقائه في البيت ثمن الإجارة وهكذا. نعم. ثم قال فصل. الراجح دعوه، المسألة فيها قولان ولكل منهما تعليل. نعم. قال فصل: وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. إن تصرف مشتريه أي مشتري الشخص بهذه التصرفات سقطت الشفعة، بوقفه يعني لو أن المشتري وقف الشخص الذي اشتراه سقطت الشفعة. مثال ذلك: رجل عنده دراهم فاشترى نصيب هذا الرجل من هذه الأرض بهذه الدراهم ووقفه، سواء وقفه بعد الشراء أو كانت هذه الدراهم عوضا عن وقف بيع، فإن الدراهم التي تكون عوضا عن وقف بيع إذا اشتري بها البدل صار البدل وقفا بمجرد الشراء، يعني لا حاجة إلى أن يقول المشتري إني وقفت هذا الشيء. إذن الوقف، وقف المشتري، سواء كان وقفا بمجرد الشراء أو كان وقفا بإيقافه بعد الشراء، هاتان صورتان. فمتى يكون وقفا بمجرد الشراء؟ إذا كانت الدراهم عوضا عن وقف بيع فاشترى بها ما يكون بدلا عنه، فإن هذا المشترى يكون وقفا بمجرد الشراء. مثاله: المثال الآن: زيد وعمرو شريكان في أرض، فجاء بكر ومعه دراهم، دراهم عوض عن وقف باعه، فاشترى بكر من عمرو نصيبه من هذه الأرض المشتركة بين عمرو وزيد. في مجرد شراء بكر لهذه الأرض تكون وقفا. لماذا؟ لأنها عوض عن وقف، والعوض يثبت له حكم معوض في الحال. واضح هذا ولا لا؟ طيب المثال الثاني، قلنا أو يكون وقفا بعد الشراء، يحصل توقيفه بعد الشراء. مثاله زيد وعمر شركان في أرض، فاشترى بكر من عمر النصيبة ثم قال هو وقف لله عز وجل يصرف في المساجد. الآن صار النصيب وقفا، صار النصيب وقفا بمجرد الشراء ولا بإيقافه بعد الشراء؟ بإيقافه بعد الشراء. طيب قام زيد على بكر، قام زيد الذي هو شريك من؟ عمرو على بكر الذي هو المشتري، وقال أخذته بالشفعة، فقال بكر إنه وقف، حينئذ يسقط حق زيد من الشفعة. ونقول الآن الشخص صار وقفا، والوقف لا يمكن بيع، والأخذ بالشفعة نوع من البيع، فقد فاتك الآن الأخذ بالشفعة. نعم هذا المثال. الآن نقول لزيد ليس لك شفعة على بكر. لماذا؟ لأن بكرا وقف النصيب الذي اشتراه، والوقف لا يمكن أخذه بالشفعة. واضح؟ طيب لكن يشترط في هذا أن لا يوقفه تحيلا لإسقاط الشفعة، فإن أوقفه تحيلا لإسقاط الشفعة فقد سبق أن التحيل لإسقاط الشفعة حرام، وأن الشفعة لا تسقط به. فإذا علمنا أن بكرا وقفه بعد شرائه خوفا من أخذ الشريك بالشفعة، فإننا لا نحرم الشريك من الشفعة. أما فهمت كيف نعلم أنه وقفه تحيلا؟ بالقرائن أو بالصريح. قد يقول بكر الذي اشتغل الشخص يذهب إلى كاتب العدل ويقول تعال جزاك الله خير اكتب هذا وقف يلا قبل يجي الشريك يشفع. نعم طيب قال ليش؟ قال ما ودي يشفع عليه، إن شفع عليه حرمني منه وأنا ملزوم أكون شريك في هذا الأرض. هذا صريح أنه أراد ذلك تحينا. أما القرينة فأن نعلم بقرائن الأحوال بأن هذا الرجل إنما وقفه ليس قصده القربة، ولكن قصده حرمان هذا الرجل من الأخذ بحق الشفعة. الثاني قال أو هبته، بوقفه أو هبته. طيب هبته يعني أن المشتري وهب الشخص الذي اشتراه فورا أو بعد زمن، المهم أن الشريك لم يطالب بالشفعة إلا بعد ثبوت الهبة. فنقول للشريك فاتتك الشفعة الآن. لماذا؟ لأن الشخص الآن انتقل بغير عوض، انتقل بغير عوض، ومعلوم أنه لو انتقل بغير عوض فلا شفعة. وحينئذ كما أنه لو أن هذا المشتري وهبه، كما أنه لو أن الشريك وهبه لشخص فلا شفعة، فهذا المشتري لما وهبه لشخص فلا شفعة. واضح يا جماعة؟ طيب وهذا أيضا مقيد بما إذا لم يكن ذلك حيلة، بما إذا لم يكن ذلك حيلة. فإن كان حيلة لإسقاط الشفعة لم تصل. مثال ذلك زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمرو على بكر نصيبه منها، فجاء بكر إلى إيش؟ لا لا، فجاء بكر إلى خالد وقال له أنا اشتريت نصيب عمرو وأخشى أن زيدا يأتي إلي فيقول إنه شفع، فبكتب بيني وبينك عقد هبة أنني وهبته لك وتعطيني ورقة بأن الملك الذي بيدك لي، وأننا كتبنا وثيقة الهبة للتخلص من الشفعة. نعم، واتفقوا على هذا. فهل تسقط الشفعة حينئذ؟ ليش؟ لأن الهبة حيلة. وهب المشتري بكر نصيبه إلى خالد من أجل أن يظهر للناس أن الشفعة سقطت، وهو لا يريد هبته لخالد، يمكن يأخذ ثياب خالد منه، ما يريد أن ينفع خالد بشيء، ولكن نظرا إلى أنه يحب أن تسقط الشفعة أظهر هذه الحيلة. نقول ها لا تصح. وأظن خالد أيضا ما يوافق على هذا. توافق خالد؟ نعم. المهم على كل حال نقول الشفعة لا تصح، لأن القاعدة عندنا أن الحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات. كل حيلة على إسقاط واجب فإنها لا تسقط، كل حيلة على فعل محرم فإنها لا تبيح، لا في العبادات ولا في المعاملات، لأن دين الله تعالى حق وجد، والحيل كلها هزل ولعب، استهزاء وسخرية. هنا أن تصرف مشتريه بوقفه، هذا مثل المناقشة أو قبل. طيب، تثبت به الشفعة ابتداء، فإن الشفعة تسقط إذا تصرف تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء، فإن الشفعة تسقط. وهذه القاعدة يدخل بها غير الصورة اللي ذكر المؤلف، يدخل بها مثلا لو جعل صداقا، لو أن الرجل هذا الذي اشتراه جعله صداقا لامرأته، أو المرأة التي اشترته جعلته عوضا عن خلع، أو جعله جانا عوضا عن صلح عمد، عن قتل عمد صلحا. المهم الضابط هو أن يتصرف المشتري فيه تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء. ومعنى قولنا لا تثبت به الشفعة ابتداء أي أنه لو أن الشريك تصرف هذا التصرف فلا شفعة لشريكه، فكذلك المشتري من الشريك إذا تصرف هذا التصرف فإن الشفعة تسقط. طيب، ونمشي الآن في الدرس. هذا ما ذهب إليه المؤلف، أن المشتري إذا تصرف فيه تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء كالوقف والهبة وجعله صداقا أو خلعا أو ما أشبه ذلك فإن الشفعة تسقط. والتعليل هو أنه لو تصرف الشريك به هذا التصرف فلا شفعة لشريكه، فكذلك إذا تصرف هذا التصرف فرع الشريك وهو من المشتري فإنه لا شفعة له. القول الثاني في المسألة أن هذا التصرف لا يبطل حق الشفيع، حتى لو أوقفه المشتري أو وهبه أو جعله صداقا أو جعلته المرأة خلعا عوضا عن خلع، فإن ذلك لا يسقط حق الشفيع. لماذا؟ لأن هذا الشخص انتقل من شريكه على وجه تثبت به الشفعة، أليس كذلك؟ ها؟ انتقل من شريكه على وجه تثبت به الشفعة، فكان ثبوت الشفعة سابقا على تصرف المشتري، وإذا تزاحمت الحقوق أخذ بالأسبق، فنقول حق الشفيع سابق على تصرف المشتري فكان أحق من تنفيذ تصرف المشتري. وعلى هذا فإذا تصرف المشتري بوقفه ولو على أناس معينين ثم أخذ الشريك بالشفعة فإن الوقف يبطل، لأن العين الآن انتقلت إلى غير الواقف بحق سابق على إيش؟ على الواقف. كذلك في الهبة، إذا وهب المشتري نصيبة لشخص فإننا نقول للشفيع أن يأخذه بالشفعة، لأن حقه سابق على تصرف المشتري، فإذا أخذه بالشفعة بطلت الهبة ولا لا؟ بطلت الهبة. فهل للموهوب له أن يطالب الواهبة وهو المشتري بقيمة هذه الهبة؟ الجواب لا، لا يطالبه، لأنه لما أخذ بالشفعة انسحب الحكم على ما قبل الهبة، فصادفت الهبة شيئا مملوكا لغير الواهب. وعلى هذا فنقول إن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا تصرف المشتري بهبته أو وقفه أو جعله صداقا أو ما أشبه ذلك فإن للشفيع أن يشفع. طيب، في مسألة الوقف ومسألة الهبة لا حق للموقوف عليه ولا للموهوب له في الرجوع على الواهب أو الوقف، ولكن إذا جعله الزوج صداقا، إذا جعله الزوج صداقا وقلنا بالقول الراجح وهو أن للشريك أن يشفع فشفع، بطل كونه صداقة ولا لا؟ طيب، ولكن المرأة لا، هل نقول يسقط صداقها أو نقول لها صداق المثل أو نقول يقوم الصداق، يقوم هذا الشخص وتعطى قيمته؟ الأخير، الحكم هو الأخير، فنقول الزوجة الآن عين لها مهر لم يتم تسليمه فلها قيمة ذلك المهر، لها قيمة ذلك المهر، فتقوم الأرض وتعطى الزوجة ما قومت به. لو قال قائل أفلا ترجع إلى الثمن، أفلا ترجع إلى الثمن الذي اشتراه به زوجها الذي أصدقها إياه؟ فالجواب لا، لأن الثمن قد يكون فيه محاباة من البائع فينقص عن القيمة، وقد يكون فيه محاباة من المشتري فيزيد على القيمة. ولكن ما هي اللغة التي أتكلم فيها الآن؟ أتكلم بها عربية، معلومة لكم ولا غير معلومة؟ ها؟ معلوم. طيب، ممكن لمن كان عالما أن يمثل لنا بالمثال؟ طيب، مثاله قال أو رهنه، تصرف مشتريه أي مشتري الشخص برهنه، يعني بعد أن اشترى الشخص رهنه عند شخص بدين عليه. يقول المؤلف إن الشفعة تسقط، مع أن المشتري الآن لم ينقل ملكه وإنما رهنه رهنا، والرهن لا يوجب نقل الملك، لأن الملك في المرهون لمن؟ للراهن ولا للمرتهن؟ للراهن. إذن فالشخص لم ينتقل، ولهذا يعتبر كلام المؤلف رحمه الله خلاف المذهب، لأن المذهب أنه إذا تصرف المشتري بالرهن أي تصرفا لا ينقل الملك فإن الشفعة لا تسقط، فإن الشفعة لا تسقط. طيب، انتبه، إذا تصرف المشتري برهنه، صورة مثال ذلك زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمر نصيبه على بكر، ثم إن بكرا رهن هذا النصيب عند شخص رابع، فهل يبطل حق زيد من الشفعة؟ الجواب. أما كلام المؤلف فإنه يصدر حقه من الشفعة، وأما المذهب فإنه لا يسقط حقه من الشفعة، لأن الرهن لا يوجب انتقال الملك، إذن فهو باق على ملك المشتري، باق على ملك المشتري، وحينئذ لا تسقط الشفعة. والمذهب لا شك أنه أصح، مع أننا صححنا فيما قبل أنه لو تصرف فيه بما ينقل الملك فالشفعة باقية. إذن نقول القول الراجح في هذه المسألة فيما إذا تصرف برهنه أن الشفعة لا تسقط، وأن للشفيع أن يأخذه بالشفعة. طيب، ولكن إذا قلنا للشفيع أن يأخذه بالشفعة، فهل نقول ينتظر حتى يوفى الدين ويفك الرهن، أو يأخذه الآن؟ الجواب يأخذه الآن، يأخذه الآن، وحينئذ ينفسخ الرهن، ينفسخ الرهن، ولا يكون للمرتهن حق في هذا المرهون، لأنه إنما رهن عينه، وعينه استحقت للغير فيبطل الرهن. طيب، فإن قال قائل وإذا بطل الرهن فهل للمرتهن أن يطالب الراهن بعوض عن ذلك الرهن؟ لا، لا، لأن الرهن متعلق بعين المرهون، وعين المرهون الآن صارت مستحقة للغير، فهو كما لو رهن مغصوبا ثم جاء مالكه فأخذه، فإن المرتهن لا يطالب بعوضه. طيب، إذن ينفسخ الرهن ويبقى حق المرتهن في ذمة الراهن، يعني الدين الذي رهن فيه هذا الشيء أو رهن فيه هذا الشيء يبقى في ذمته. طيب، لو تصرف المشتري فيه بإجارة، يعني المشتري للشخص آجره، هل تسقط الشفعة ولا لا؟ نعم، نقول لا تسقط، لأن الإجارة لا تنقل الملك. فتبين الآن عندنا تصرفان للمشتري: تصرف ينقل الملك لكن بلا عوض، وهو الوقف والهبة، وتصرف لا ينقل الملك وهو الرهن والإجارة. بقي قسم ثالث: تصرف ينقل الملك بعوض، وهو ما قاله، وهو ما أفاده قوله: وببيع فله أخذه بأحد البيعين. ها؟ لا، نعم، لا بوصية، خل نمشي على ما قلت: وببيع فله أخذه بأحد البيعين. فتصرفات المشتري بالشخص تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم على وجه لا تثبت به الشفعة، وهو الوقف والهبة، وإن شئت فقل تصرف بلا عوض كالوقف والهبة، تصرف بعوض، تصرف بعوض ينقل الملك وهو البيع، وسيأتي حكم تصرف بعوض لا ينقل الملك وهو الرهن والإجارة. فالمؤلف رحمه الله يرى أن التصرف بالرهن يسقط الشفعة، والصحيح أن التصرف بالرهن وبالإجارة لا يسقط الشفعة، وأن للشفيع أن يأخذ الشخص وتبطل الإجارة ويبطل الرهن. إذا بطل الرهن هل يسقط حق المرتهن الثابت في ذمة الراهن؟ سبحان الله، ها؟ أي يبقى في الذمة، يبقى دينا مرسلا، يبقى دينا مرسلا ليس برهن. وإذا كان بإجارة، وقلنا بأن له أن يأخذ بالشفعة وتنفسخ الإجارة، فهل يملك المستأجر مطالبة المشتري هذا بالأجرة إذا كان قد سلمها؟ الجواب نعم، يطالبه بذلك، وإن كان لم يسلمها فليس للمؤجر شيء. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في مشتر شخصا اشتراه فأوقفه، هل يكون للشريك الشفعة؟ لا، دعنا من الصحيح. احنا السؤال اذا لم يقيد نقول ليس له شفعة. لماذا؟ تمام. وكما لو أقفه الشريك، كما لو أقفه الشريك فإنه لا يملك شريكه الأخذ بالشفعة. طيب، إذا تصرف فيه بهبة غانم، تسقط الشفعة. نعم، لأن الهبة لا تؤخذ بالشفعة. فإذا وهب يعني في أرض تباع عمرو نصيبه على بكر فراهن بكر هذا المشترى عند خالد، ثم إن زيدا طالب بالشفعة، له ذلك ولا لا؟ على كان المؤلف ليس له ذلك، سقط الشفعة والرهن بحاله. وعلى المذهب وهو القول الراجح أن له المطالبة، فيأخذ الرهن ممن؟ من خالد، وحينئذ يبطل الرهن. طيب، هل يرجع خالد على بكر بشيء؟ لا، لأن عين الرهن تبين أنه مستحق للشفيع اللي هو الشريك الأول، فلا يطالب. طيب، قال ومثله أيضا، مثله إذا تصرف المشتري بإجارة، تصرف المشتري بإجارة، يعني مثاله زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمر على خالد نصيبه من هذه الأرض، ثم إن إيش خالدا أجر على بكر، أجر نصيبه لمدة سنة أو سنتين، فإن الشفعة لا تسقط، فللشفيع الذي هو زيد أن يأخذ من بكر هذه الأرض. طيب، هل يرجع المستأجر على المشتري بالأجرة؟ قلنا نعم، يرجع عليه بالأجرة، وينزل منها أجرة ما سبق. لا، ما سبق. طيب، فيه قول في هذه المسألة أن للشفيع أن يأخذها بالشفعة، ولكن يبقى نصيب، يبقى المستأجر على أجرته إلى أن تنتهي المدة، ويكون للشفيع من الأجرة بقدر تملكه، يعني يحسب من حين أخذ بالشفعة إلى منتهى المدة، وتكون أجرته لمن؟ للشفيع، لأنه ملك. واضح ولا لا؟ واضح. طيب، المثال الآن، زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمر نصيبه على خالد، وأجر خالد نصيبه على بكر الذي اشتراه، فالشفعة لا تسقط. فإذا أخذ زيد بالشفعة بطلت الإجارة فيما بقي، على المذهب وهو الصحيح، فيأخذ الشريك الشفيع نصيب شريكه، ويبطل حق المستأجر، ويقال المستأجر راح مالك شيء. القول الثاني أن الشريك يأخذ بالشفعة، ولكن يبقى المستأجر على أجرته حتى تنتهي المدة، ويكون للشفيع من الأجرة بقدره، فيقال مضى من الأجرة 3 أشهر وهي 6 أشهر، كم للشفيع؟ نصف الأجرة، نصف الأجرة. طيب، لكن القول الأول أنها تنفسخ الإجارة من حين أن يأخذ الشفيع، إلا إذا شاء، إذا شاء الشفيع أن يبقي الإجارة فعلى أنا ما أرى. طيب، الآخر للمشتري الذي أجر. طيب، قال المؤلف لا بوصية، يعني لا إن تصرف المشتري بوصية فإنها لا تبطل، وذلك لأن الوصية لا ينتقل فيها الملك إلا بعد موت الموصى. مثاله زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمر نصيبه على بكر، فأوصى بكر بهذا النصيب من بعد موته، قال أوصيت بنصيب الذي اشتريته من عمر أن يجعل وقفا يبنى عليه مسجد بعد وفاته. طيب، هل تسقط الشفعة؟ يقول المؤلف لا. لماذا؟ لأن الوصية لا ينتقل فيها الملك إلا بعد موت الموصى، ولهذا لو أراد المشتري الذي هو بكر أن يغير الوصية وأن يفسخها فله ذلك، حتى وإن كان أوصى بأن تكون مسجدا، لأن الإنسان، لأن الوصية لا ينتقل فيها الملك إلا بعد الموت. وعلى هذا فيقول الشريك الذي هو الشفيع أنا مشفع، فنقول نعم إذا كنت مشفع فهي لك ولا حرج. واضح يا جماعة؟ ها؟ واضح يا عادل؟ ها؟ ولا والله؟ طيب، من اللي عنده إشكال؟ طيب، ثم نعم، المثل الأخيرة، اشتريت أنت نصيب زيد، فهمت؟ ثم أوصيت به أن يكون مسجدا بعد موتك، فيأتي الشريك الأول، الشريك اللي باع عليك، ويأخذه منك بالشفعة، فله ذلك، لأن الملك لم ينتقل، أنت ما زلت على ملكك، أنت أيها المشتري ما زال الملك ملكك، وإذا كان لم ينتقل الملك فله أن يأخذ الشفعة. بهذا يتبين أن تصرف المشتري بالشخص الذي اشتراه ينقسم إلى أقسام: قسم يتصرف فيه تصرفا ينتقل به الملك على وجه لا تثبت به الشفعة ابتداء، والثاني، قسم الثاني تصرف لا ينتقل به الملك، والقسم الثالث تصرف ينتقل به الملك على وجه تثبت به الشفعة ابتداء، وقول المؤلف وببيع فله أخذه بأحد البيعين. كم الأقسام الآن؟ القسم الأول أن يتصرف المشتري بما اشتراه تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء، والقسم الثاني أن يتصرف فيه تصرفا لا ينتقل به الملك، والقسم الثالث أن يتصرف فيه تصرفا تثبت به الشفعة ابتداء وهو البيع، وسيذكره المؤلف. واضح يا جماعة؟ القسم الأول وهو ما إذا تصرف فيه تصرفا ينتقل به الملك ولا تثبت به الشفعة ابتداء، نقول إن هذا التصرف يسقط الشفعة، إن هذا التصرف يسقط الشفعة. مثاله كالوقف والهبة وجعله صداقة أو خلعا أو صلحا عن دم عمد أو ما أشبه ذلك من التصرفات التي ينتقل بها الملك على وجه لا تثبت به الشفعة ابتداء. ووجه ذلك على من يرى هذا الرأي أن هذا التصرف لا تثبت به الشفعة ابتداء فلم تثبت به انتهاء. طيب، والصحيح في هذه المسألة أن الشفعة لا تسقط لسبق حق الشفيع، ولأن الملك انتقل إلى هذا الشريك الجديد على وجه تثبت فيه الشفعة. طيب، القسم الثاني أن يتصرف تصرفا لا ينتقل فيه الملك، مثل الرهن والإجارة والوصية، فالشفعة حينئذ لا تصح، لأن بقاء لأن هذا الشخص لم يزل باقيا على ملك من؟ على ملك المشتري. فإذا تصرف بالرهن فللشفيع أن يأخذه في الشفعة ويبطل الرهن، بالإجارة للشفيع أن يأخذه في الشفعة وتبطل الإجارة، الثالث الوصية للشفيع أن يأخذه بالشفعة وتبطل الوصية، لأن هذا التصرف لم ينتقل به الملك. القسم الثالث أن يتصرف فيه تصرفا ينقل الملك وتثبت فيه الشفعة ابتداء، فما هو؟ البيع، وأن يجعله عوضا في إجارة، لأن العوض عوض مالي. المهم نأخذها بالبيع عشان ما تشتت المسائل. قال وببيع فله أي للشفيع أخذه بأحد البيعين، إذا تصرف المشتري فيه ببيع فللشفيع أخذه بأحد البيعين. ما هما البيعان؟ بيع شريكه وبيع المشتري، بأيهما يأخذ؟ أيه، لكن بأيه؟ سيأخذ بالأنقص، سيأخذ بالأنقص لا شك، قل لا. طيب، مثال ذلك زيد وعمر شريكان في أرض، فباع زيد نصيبه على بكر بألف، زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمر نصيبه على بكر بألف، تثبت بالشبهة ولا لا؟ تثبت. ثم باع بكر نصيبه الذي اشتراه على خالد بألف ومئتين، بألف ومئتين. زيد اللي هو الشريك الأول أخذ بالشبهة، بأي البيع سيأخذ؟ إيه، لكن بأيهما يأخذ؟ يأخذ بالأول ولا لا؟ لأن الأول بألف والثاني بألف ومئتين، بيأخذ بالأول. أخذ الشخص من الشريك من الذي اشترى من المشتري، أخذ الشخص من الذي اشترى من الشريك، الذي اشترى من المشتري من الشريك، نعم، اللي هو خالد. طيب، خالد سلم ألف ومئتين، وهو يقول ما بأخذ إلا بألف، يعطي الألف من؟ يعطيها بكر، يعطيها بكر، لأنه أخذ بالبيع الأول، والبيع الأول صدر من عمر إلى بكر بإيش؟ بألف. قال الآن أخذ بالبيع الصادر من عمر إلى بكر، خذ يا بكر ألف. طيب ماذا يصنع خالد؟ يرجع على بكر بما أعطاه، يأتي خالد إلى بكر يقول أنت بعت علي هذا النصيب بألف مئتين، والآن النصيب أخذ منه، عطني ألف مئتين، يعطيه ولا لا؟ يعطيه. هل خسر أحد؟ ما خسر أحد، كل جاءه ما سلم. طيب، مثال آخر، زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمر نصيبه على بكر بألف ومئتين، ثم باع بكر نصيبه الذي شراه على خالد بألف فقط، لأن الأراضي رخصة. الشريك بأيهما يأخذ؟ بالبيع الثاني ولا بالأول؟ بالبيع الثاني، فيأخذ ببيع بكر على خالد، يأخذ ببيع بكر على خالد، واضح؟ طيب، يجي الخالد يقول أنا أخذت الشخص بالشفعة وأنت مشتريه بألف، هذه 1000 ريال ويأخذ منه. طيب بكر الأول قد قدم إلى عمر 1200، وش يعمل؟ ها؟ ما ربح وخسر 200. نقول هذا ما خسر شيء، خسرانك 200 مو من أجل الشفعة، من أجل نقص السوق، وأنت راضٍ بأن بعته 200، راضٍ بأن تبيعه 200، فلا ترجع عليه بشيء. يعني لو قال بكر عليه السلام 1200، لو قال لي أنا حينما أخذت 1000 عطنا 1200، أقول ما أعطيك، يعني هو قصد ما هو 1000، أعطني 200، أقول لا أعطيك. السبب لأن 200 ما نقصت من قبل، نقصت من قبل نقص الأراضي، وأنت أسقطتها بنفسك اختيارا، فلا خسرت من جهة الشفعة شيء أبدا. فصار إذا تعدد البائعون فللشفيع أخذه إيش؟ إما باع بأحد البيعين، وطبعا سوف يأخذ بالنقص. فإذا كان النقص في البيع الأول فإن المشتري الثاني يأخذ من الذي باع عليه ما دفعه له، يأخذ ما دفعه له كما في المثال الأول. وإذا كان الأنقص الثاني فإنه يأخذ بما وقع عليه العقد ولا يرجع أحد على أحد بشيء. نعم مثال راجع الشريف. العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن تصرف المشتري بالشخص الذي اشتراه هل يسقط الشفعة أو لا يسقطها؟ قلنا في أصل المسألة قولان. القول الأول أنه لا يسقط الشفعة، أي تصرف كان فإنه لا يسقط الشفعة لسبق حق الشفيع، سواء تصرف المشتري بما تثبت به الشفعة ابتداء أو بغيره. والقول الثاني أن تصرف المشتري على 3 أقسام: قسم يسقط الشفعة، وقسم لا يسقطها، وقسم يخير فيه الشفيع بين إبطال التصرف وعدمه. عرفتم؟ عبد الرحمن ما كنت حاضر. طيب من يعرف تقسيم هذا؟ وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. للمشتري أي مشتري؟ مشتري الشخص له هذه الأشياء 4: الغلة والنماء المنفصل والثمر والزرع والثمرة الظاهرة. يعني مثلا إذا باع زيد وعمرو شريكان في بيت، فباع عمرو نصيبه من هذا البيت على بكر وبقي 2 أو 3 والشريك ما علم بالبيع، والبيت يؤجر كل سنة 10,000 ريال وبقي 2 على نصيب المشتري لم يعلم الشريك بالبيع. كم الإجارة مدة 2؟ 20,000. 20,000 نصيب المشتري منها 10,000، لأن له النصف، فيكون المشتري 10,000. وإذا أخذ الشريك في الشفعة فإن 10,000 من الأجرة تكون للمشتري. كذلك لو فرض أن زيدا وعمرا شريكان في أرض، في أرض تؤجر، وبقي سنتين لم يعلم الشريك بالبيع، واستغل من هذه الأرض من إجارتها 20,000، ثم علم الشريك بالبيع فشفع، فكم المشتري من هذه العلة؟ 10,000 أيضا، له 10,000. المهم أن الغلة للمشتري. طيب ثانيا، النماء المنفصل، النماء المنفصل للمشتري مثل إيش؟ مثل الزرع نماء منفصل، الثمرة الطاهرة نماء منفصل، الفصيل فصيل النخيل والأشجار نماء منفصل. تعرفون الفصيل؟ الفصيل الفرخ، الفرخ النخلة يكون لها فراخ، هذا نماء منفصل لكل من؟ للمشتري، لأنه إما أن يكون أصله قبل المبيع فيكون داخلا في المبيع، وإما أن يكون بعد المبيع بعد البيع فهو قد نما على ملكه فيكون له. طيب، وعلم من قول المؤلف النماء المنفصل أن النماء المتصل ليس له، النماء المتصل ليس له ولو نما على ملكه، لأن المتصل تابع للأصل، هو على اسم المتصل. مثاله اشترى، مثال زيد وعمرو شريكان في حائط بستان، بستان لم يغرس إلا قريبا، فباع عمرو نصيبه على بكر ولم يعلم شريكه، وبقي 5 سنوات ثم علم الشريك بذلك. النخل أو الشجر المغروس في مدة 5 سنوات زاد ولا لا؟ ها؟ زاد. هذه الزيادة على ملك المشتري، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن الزيادة لا تقوم للمشتري، يأخذه بزيادته. أعرفتم؟ طيب، لماذا؟ لأن الزيادة متصلة، الزيادة متصلة فتتبع الأصل. ولكن هذا القول ضعيف، لأن الزيادة حصلت على ملك المشتري، ولا فرق بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة. فإن قالوا الفرق بأن الزيادة المنفصلة يأخذها المشتري ويذهب بها، وأما المتصلة فلا يمكن أخذها. قلنا لكن يمكن معرفتها بالقيمة. هذا النخل كان يساوي عند الشراء قبل 5 سنوات تساوي كل نخلة مثلا 1,000 ريال، الآن تساوي كل نخلة 2,000 ريال أو 3,000 ريال، فلماذا لا نقومها على الشفيع مع أنها نماء ملك المشتري؟ فالقول الصحيح في هذه المسألة أن النماء المتصل يكون للمشتري. وفائدة هذا القول أننا نقوم هذا الشخص المبيع حين الشراء ونقومه حين أخذ الشفعة، ويدفع الشريك الفرق بين القيمتين. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، فإن مفهومه أن العرق غير الظالم له حق، والمشتري عرق ظالم ولا غير ظالم؟ غير ظالم، فله الحق. طيب، نعيد المثال مرة ثانية. زيد وعمرو شريكان في بستان، نخله غرس قريبا، فباع عمرو نصيبه من هذا البستان على بكر بعشرة آلاف ريال، وبقي خمس سنوات لم يعلم شريكه زيد بالبيع، ثم علم بالبيع فأخذ بالشفعة. كان البستان قد بيع بعشرة آلاف ريال، النصيب هذا بعشرة آلاف ريال الآن يساوي ثلاثين ألف. على كلام المؤلف يأخذه الشريك زيد بكم؟ بعشرة آلاف ريال، مع أنه الآن يساوي ثلاثين ألف. وعلى قول الراجح يأخذه بثلاثين ألفا، لأن الزيادة التي حصلت ملك لمن؟ ملك للمشتري، فكيف نضيعها عليه؟ والله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حق. واضح المسألة ولا لا؟ ها؟ واضحة؟ طيب، إذن للمشتري الغلة والنماء مطلقا، سواء كان متصلا أم منفصلا. طيب، كذلك له الزرع، الزرع يعني لو باع الشريك نصيبه من هذه الأرض وزرعت، ثم علم الشريك بذلك فأخذها بالشفعة، فالزرع الذي حدث يكون لمن؟ يكون للمشتري، يكون للمشتري ولا يدخل في الشفعة. لماذا؟ قالوا لأن الزرع في حكم المنفصل، وقد سبق أن الزرع لا يؤخذ بالشفعة، فيكون ملكا لمن؟ للمشتري، ويبقى في الأرض إلى الحصاد. كذلك الثمرة الظاهرة، لو اشترى البستان قبل أن يثمر ثم خرج ثمره قبل أن يأخذ الشريك بالشفعة، فإن هذا الثمر الذي خرج يكون لمن؟ يكون للمشتري، لأنه نماء منفصل، والنماء المنفصل يكون للمشتري. ولا وما قاله المؤلف حقيقة، يعني ما قوله إن الزرع يكون للمشتري والثمرة تكون للمشتري هذا صحيح، بل إننا صححنا أن جميع النماء المتصل والمنفصل يكون للمشتري. والله أعلم. بيتا فأجر، فالأجرة غلة. أرضا أجرت، لو كان أرضا أجرت فالأجرة غلة. طيب، يقول والزرع والثمرة الظاهرة، ثم قال المؤلف درس جديد أظن، فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه، يعني وله قلعه، ولكن إذا قلعه يغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر. إذا بنى أو غرس، بنى الضمير يعود على المشتري، يعني بنى في الأرض، أو غرس أيضا يعود على المشتري. غرس أي شيء؟ غرس شجرة، ولم يقل أو زرع، لأن الزرع له المشتري ما يتبع، لكن إذا بنى أو غرس فإن ثم بعد ذلك أخذ الشفيع. فإذا قال قائل كيف يبني أو يغرس والشفيع موجود؟ قلنا نعم يمكن يبني ويغرس والشفيع موجود، لكن لم يعلم بالبيع فظن أن هذا المشتري وكيل للشريك. هل يمكن هذا؟ يمكن، يعني هل هذا المشتري يغرس ويبني ولكن ظن أنه يفعل ذلك على أنه وكيل لشريكه ولم يعلم بالبيع. علم الشريك بالبيع فله الخيار. قال المؤلف فللشفيع تملكه بقيمته، له أن يتملكه بقيمته، فكيف يتملكه بقيمته؟ تقوم الأرض خالية من البناء ثم تقوم وهي مبنية، فالقيمة نعم فقيمته ما بين القيمتين. فيقال مثل هذه الأرض تساوي غير مبنية 100,000 وتساوي مبنية 150,000، كم قيمة البناء؟ 50,000. طيب كذلك في الغرس، هذه الأرض تساوي مغروسة 150,000 وغير مغروسة 100,000، تكون قيمة 50,000. واضح؟ طيب قال وقلع ويغرم نقصه، قلعه يعني يقلع الغرس، ويمكن قلعه ولا لا؟ نعم يمكن، تقلع النخلة تقلع الشجرة، لكن يقول يغرم نقصه. من اللي يغرم نقصه؟ الشفيع. فإذا قال قائل كيف يغرم نقصه وهو إنما أخلى أرضه منه، نقول نعم، لأن لصاحبه حقا. والدليل أن لصاحبه حقا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، ومفهومه أن غير الظالم له حق، وهذا المشتري غير ظالم لأنه بنى في ملكه وغرس في ملكه. ولكن لما كان سبق لما كان حق الشفيع سابقا، قلنا للشفيع أن يقلع هذا الغرس والبناء. طيب لو قال قائل قلع الغرس والبناء إفساد للمال، إفساد للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فالجواب أما بالنسبة للباني والغارس فليس فيه إضاعة للمال. لماذا؟ لأنه سيعوض، لأن المؤلف يقول وتملكه بقيمته، ونعم قلعه ويغرم نقصه، قلعه ويغرم نقصه. فالذي وضع البناء أو وضع الغراس لم يضع عليه مال، لأنه سوف يضمن له النقص. أما بالنسبة لصاحب الأرض الذي هو الشفيع والذي قلع الغرس أو البناء، فإنه لا يمكن أن يقلعه ويغرم نقصه إلا وهو يرى أن الأرض سوف تزيد إذا خلت من هذا الغرس والبناء. وقد يكون له نظر آخر، قد يريد أن يبنيها على غير هذا الشكل، فيقول اهدم البناء اللي بنيت، أنا أريد أن أبنيها على صفة معينة. فيكون له فيه غرض ولا لا؟ يكون له فيه غرض، وحينئذ لا يكون في ذلك إفساد، أليس كذلك؟ طيب يقول ولربه أخذه بلا ضرر. نعم لربه أخذه بلا ضرر، يعني لو اختار صاحب الغراس والبناء أخذه فله ذلك، لكن اشترط المؤلف أن لا يكون في ذلك ضرر على من؟ على الشفيع، على رب الأرض الذي أخذها بالشفعة. فإن كان عليه في ذلك ضرر فإنه ليس له أخذ، لأن الضرر لا يزال للضرر. كيف الضرر؟ نعم الضرر بأن تنقص الأرض، إذا أخذ منها هذا الشيء تنقص نقصا أكثر من قيمة هذا البناء أو الغراس، لأنها إذا نقصت بقدر قيمة البناء أو الغراس فلا ضرر، لكن إذا كانت تنقص أكثر نعم فإن ذلك ضرر فيمنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فإذا قال قائل هذا واضح إذا لم يكن لصاحب الشجر والبناء غرض، ولكنه اختار القلب أو الهدم مضارة لصاحب الأرض الشريك من أجل أنه أخذ إيش الشفعة، قال هل الذي هذا الذي أخذ بالشفعة وحرمني ما اشتريت سأضار وأهدم البناء أو أقلع الغرس؟ نعم هذا ممكن ولا لا؟ نعم نقول إذا علمنا أن هذا قصده فلا شك أننا نمنعه ونقول ما يمكن تقلع الغرس ولا البناء ولك قيمته. أما إذا كان له غرض في ذلك لأن قال أنا أريد أن آخذ هذه الأشجار لأغرسها في أرض عندي وتكون كبيرة الآن، أو آخذ أنقاض البناء لأنها أحجار يقل وجودها فأنا أريد أن أنقض البناء لأجل أن أبني في مكان آخر، فهنا له غرض في أخذه ولا لا؟ نعم له غرض في أخذه، فحينئذ نقول له أن أخذها سواء تضرر رب الأرض أم لم يتضرر. أما إذا لم يكن له غرض واختار رب الأرض أن يبقى البناء ويبقى الغراس ويدفع القيمة فإننا نمنع صاحب الغراس والبناء من أخذه لأننا نعلم أن ذلك على سبيل المضارة. طيب الخلاصة الآن أن المشتري إذا غرس أو بنى فإن الشفيع يخير أو صاحب الغراس والبناء هو الذي يخير، أولا صاحب الغراس والبناء. نعم وقال هل أنت تريد أن تأخذ غراسك وبناءك؟ إذا قال نعم أنا أريد أخذه قلنا لا نحول بينك وبين مالك خذ، إلا إذا كان في ذلك ضرر على المشتري على الشفيع فلا. إذا قال لا أنا لا أريد وماذا ينفعني أن أهدم البيت ولا أخذ إلا الأنقاض ما أستفيد منه، وكذلك الغراس لا أريد أن أقلعه لأني ربما لو قلعته وغرسته في محل آخر ربما يموت أريد أن يبقى، نقول الآن أنت يا صاحب أيها الشفيع لك الخيار بين أمرين، ما هما؟ أن يتملكه بقيمته وأن يقلعه ويغرم نقصه. يقول أنت الآن إن شئت أبقه وادفع القيمة وإن شئت اقلع واغرم النقص. طيب فإن قال لا أقلعه وأغرم النقص ولا أريده بقيمته، أنا أريد أن أقلعه ولا نقص عليه، قلنا إذن تسقط الشفعة، تسقط الشفعة، مالك حق أبدا، يبقى الغراس والبناء والملك للمشتري. أفهمتم الآن؟ طيب ولربه أخذه بلا ضرر. قال والناس الشفيق والطرف. نعم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا زرع المشتري في الأرض التي ثبت فيها الشفعة فما الحكم؟ مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه. طيب يقول مالك رحمه الله إن مات الشفيع قبل الطلب، من هو الشفيع؟ الشريك. إذا مات قبل الطلب بالشفعة فإنها تسقط، وإن مات بعده فإن لوارثه أن يأخذ بها. مثال الأول، رجل باع نصيبه من أرض مشتركة، وإن نمثل التعيين